هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. كان الأخطل الصغير بشار الخوري شاعر لبنان متأثرا بثقافته الفرنسية، تلك الثقافة التي فتحت أمامه مجالا واسعا للاطلاع على شعر الشعراء الفرنسيين وتأمل ما أبدعوه من نماذج شعرية تغاير وتخالف مألوف الشعر العربي. ولم يكتف الأخطل الصغير بالاطلاع على هذه القصائد أو بالتأثر بها، وإنما توقف عند بعضها محاولا ترجمته أو اقتباسه على الأقل في لغة شعرية عربية بديعة. من بين هذه القصائد قصيدة عنوانها قلب خافق، وفيها يقول الأخطل الصغير بشار الخوري: أنا ساهر والكون نام، وكل ما في الكون نام، نام الجميع ومقلتي يقظى تجول مع الظلام، حتى نجوم الأفق نامت فوق طيات الغمام. أنا ساهر وجبال لبنان عليها الصمت حام، خلع الجلال على مفارقها مواهبه الجسام، فكأنها إذ صعدت في الجو مراد عظام، صمتت لدن برز الدجى فكأن في فمها لجام. أنا ساهر والسهل في حضن الطبيعة كالغلام، وكأمه فتحت ذراعيها ليهنأ بالمنام، يغفو ويحرس ثغره روح البنفسج والخزام. السهل نام فلا حراك ولا هتاف ولا بغام. ثم يقول الأخطل الصغير بشار الخوري: أنا ساهر والبحر أخرس لا هدير ولا احتدام، كالمارد الجبار منطرح على صدر الرغام، فكأنه والرمل إنف صبوة منذ الفطام، فتعانقا عند المنام وملء ثغرهما ابتسام. لا حس حتى خلت أن ساد الحمام على الأنام، وحسبت أنفاس الورى سجنت بأقفاص العظام. صمت يقرك فيه خب النمل في ملس الرخام. في ذلك الصمت الرهيب وذلك الليل الجهام، ما كان يخفق غير قلب كاد يتلفه السقام. قلب شقي في حنايا أضلع اختار المقام، قلب تأكله الغرام وظل يخفق للغرام. ما أعظم الضوضاء يحدثها فؤاد المستهام، إذ راح يخفق وحده خفقان أجنحة الحمام. في مثل ذا الصمت الرهيب ومثل ذا الليل الجهام. ويقول الأخطل الصغير بشار الخوري في قصيدة تغنت بها فيروز: قد أتاك يعتذر، لا تسله ما الخبر، كلما أطلت له في الحديث يختصر، في عيونه خبر ليس يكذب النظر، عل ناصبا شركا للظباء يبتدر، صابه ولي كبد في هواه تستعر، الغرام مجمرة والترقب الشرر، لا ينام صاحبه فهو ساهر حذر، غفوة يحاولها والظنون تنتهر، مل منه ناظره والفؤاد والفكر، قد منحته عمري ضاع عنده العمر، حبنا الذي لهجت في حديثه السير، قد وفى بموعده حين خانت البشر. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع الأخطل الصغير بشار الخوري إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.